يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 17 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل 4. درسنا سيكون عن الفعل المضارع. ليس هذا الدرس فقط، بل هذا الدرس وبعده دروس أيضا كلها ستكون عن الفعل المضارع. ما المقصود بالفعل المضارع؟ وهل هو معرب أم مبني؟ وإذا كان مبنيا فمتى يبنى؟ وإذا كان معربا فمتى يعرب؟ وإذا كان معربا فمتى يكون مرفوعا؟ ومتى يكون منصوبا؟ ومتى يكون مجزوما؟ وما هي علامات إعرابه إذا كان معربا؟ كل هذا سنقوم بدراسته إن شاء الله في هذا الدرس والدروس التالية بإذن الله عز وجل. أولا نقف مع معنى أو دلالة الفعل المضارع. الفعل المضارع يدل على حدوث الفعل، حدوث الأمر في الزمن الحاضر أو المستقبل، في زمن الحال أو الاستقبال. فحينما نقول فلان يتكلم، أي يتكلم الآن أو سيتكلم في المستقبل، فدلالة المضارع على الحال أو الاستقبال. سنقف إن شاء الله مع تعريف الفعل المضارع، لكن قبل أن نقف على تعريف هذا المصطلح الفعل المضارع، نريد أن نسأل سؤالا: لماذا سمي الفعل المضارع مضارعا؟ وما معنى مضارع؟ لماذا سمي مضارعا؟ مضارع هو مأخوذ من ضارع يضارع مضارعة، وضارع بمعنى شابه. إذن المضارع يعني المشابه. يشابه ماذا؟ يشبه ماذا؟ قالوا إن الفعل المضارع يشبه الاسم، يشبه الاسم. يشبهه في ماذا؟ يشبهه في أمرين: في شكله وفي معناه. كيف؟ عندنا الفعل المضارع يذهب مثلا، يذهب، وعندنا الاسم ذاهب الذي هو اسم الفاعل. هناك مشابهة بين الفعل المضارع وبين اسم الفاعل ذاهب. المشابهة أولا في حركاته وسكناته. إذا نظرنا في الفعل المضارع يذهب نجد أنه متحرك ثم ساكن ثم متحرك ثم متحرك، يذهب يذهب. وعندنا ذاهب متحرك ثم ساكن ثم متحرك ومتحرك، ذاهب. فهذه مشابهة في الصورة في الشكل. كذلك أيضا المشابهة بين المضارع واسم الفاعل في دلالته على الحدوث والتجدد. الحدوث والتجدد، يذهب هو الآن يذهب وسيذهب في المستقبل، ذاهب أيضا قد يدل على الحال أو الاستقبال بحسب السياق. فالدلالة أيضا متشابهة، الدلالة الزمنية متشابهة بين الفعل المضارع وبين اسم الفاعل الاسم. فإذا مضارع يعني مشابه. أرجو أيها الإخوة والأخوات أن تتذكروا هذا الأمر حينما نأتي إلى إعراب أو بناء الفعل المضارع. سنفيد من هذه المعلومة في ذلك الوقت الذي سيأتي إن شاء الله بعد تعريف الفعل المضارع. أيها الإخوة، نتعرف على هذا النوع من الأفعال وإعرابه أو بنائه على لوحة التعليم، فننتقل إلى هناك. هنا العنوان أيها الإخوة والأخوات: إعراب الفعل المضارع. إعراب الفعل المضارع، هنا سنتكلم عن حالات الفعل المضارع من حيث الإعراب والبناء، لأنه سيأتي معنا أنه يكون معربا ويكون مبنيا. لكن قبل ذلك، ماذا نقصد بالفعل المضارع؟ هنا هو ما دل على حدث يجري في أثناء زمن التكلم، ما دل على حدث يجري في أثناء زمن التكلم أو في المستقبل، في زمن التكلم أو المستقبل. فالمضارع يدل على الحال ويدل على الاستقبال، يدل على الحال ويدل على الاستقبال، لأن من المضارع ما يدل على المستقبل. نجد أمثلة كثيرة في القرآن أفعال مضارعة هي لا تحدث الآن وإنما ستحدث في المستقبل. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تأتي كل نفس، فتأتي هنا مضارع لكنه دلالته في المستقبل وليست دلالته في هذا الزمن، وليست دلالته في هذا الزمن. فإذن إما في زمن التكلم، أنا أقول أنا أتكلم الآن، فلان يعمل، فلان يكتب الآن في هذا الزمن، وربما يدل على المستقبل إما بحرف السين مثلا أو سوف، فهذا يدل دلالة لفظية على أنه مستقبل. حينما أقول فلان سيكتب أو سوف يكتب، هذا في المستقبل. أو يكون دلالة الحال أو دلالة السياق تدل على أنه يدل على الحال أو الاستقبال. فالسياق أيضا يحدد الزمن، يحدد الزمن. فهو إذا ما دل على حدث يجري في أثناء زمن التكلم. الفعل دائما يدل على شيئين: يدل على الحدث الذي هو الفعل وما يقوم به صاحبه، ويدل على الزمن. كل فعل يدل على أمرين: يدل على الحدث، على هذا الحدث الذي حدث وهذا الفعل، ويدل على زمن. لا بد أن يدل على زمن، بعكس الاسم، فإن الاسم لا يدل على زمن، الاسم لا يدل على زمن، أما الفعل فإنه يدل على زمن. الماضي مثلا يدل على الزمن الماضي، حينما أقول ذهب أو كتب فإنه يدل على حدوث هذا الفعل في الزمن الماضي قبل زمن التكلم. أما المضارع فإنه يدل على زمن التكلم، الحال أو المستقبل، الحال أو الاستقبال. إذن الفعل المضارع هو فعل من الأفعال، من الأنواع الثلاثة: المضارع والماضي والأمر والمضارع، أو الماضي والمضارع والأمر. فإذن المضارع هنا بدأ به ليس لأنه هو الأول، وإنما لأن الكلام هنا عن المعربات. الماضي والأمر مبنيان، ولذلك سبق الحديث عنهما في الدروس الأولى عند الحديث عن تقسيم الكلام أو تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فذكر هناك الفعل الماضي والأمر والمضارع باختصار هنا لأنه من المعربات أفرد، لأنه يحتاج إلى مزيد عناية لمعرفة متى يبنى ومتى يعرب، وإذا أعرب متى يكون مرفوعا ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مجزوما، وإذا كان مرفوعا فما علامة رفعه، وإذا كان منصوبا فما علامة نصبه، وإذا كان مجزوما فما علامة جزمه. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

لماذا سمي المضارع مضارعا؟ لأنه يشبه الاسم، لأنه يشبه الاسم. إذا كان المضارع يشبه الاسم والأصل في الأسماء الإعراب، فالأصل في الأسماء الإعراب والمضارع يشبه الاسم، إذن سيكون المضارع قولوا معربا، سيكون المضارع معربا لأنه يشبه الاسم. والشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، أخذ حكمه. فهنا مشابهة بين الفعل المضارع والاسم، وما دام أن الاسم معرب فالمضارع الذي يشبه الاسم سيكون معربا. إذن ما سبب إعراب الفعل المضارع؟ لماذا يأتي الفعل المضارع معربا؟ لأنه يشبه الاسم، لأنه يشبه الاسم. وذكرنا أن شبهه في حركاته وسكناته وفي أيضا دلالته. طيب، إذا كان يشبه الاسم فسيكون معربا، طيب هل يبنى؟ نعم يبنى في حالتين، يبنى في حالتين. ما الحالتان اللتان يبنى فيهما الفعل المضارع؟ الحال الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا. لتكتبن، لتذهبن، لتقومن، لا تفعلن، لا تحقرن، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن. هنا تحقر فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، تحقرن هذه نون التوكيد، لما اتصلت به نون التوكيد أصبح مبنيا، أصبح مبنيا. وكذلك يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث، إذا اتصلت به نون الإناث التي تسمى نون النسوة، نون الإناث إذا اتصلت به نون النسوة يكون أيضا مبنيا. إذن متى يكون الفعل المضارع مبنيا؟ يكون الفعل المضارع مبنيا في حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، أو اتصلت به نون النسوة، أو اتصلت به نون النسوة. إذن حالات بناء الفعل المضارع عند اتصاله بنون النسوة أو نون الإناث يبنى على السكون، عند اتصاله المباشر بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح. لأكتبن، لأفعلن، لأدفعن، لأكتبن، لأفعلن، لأدفعن، وهكذا. يبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون الإناث إذا على السكون، يبنى على السكون. يذاكرن، يطلبن، يلعبن، ومنه قوله تعالى يأكلن ما قدمتم لهن. إذن يبنى الفعل المضارع في حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، أو اتصلت به نون الإناث، نون الإناث. طيب هنا سيأتي من يسأل ويقول ألم نقل إن الفعل المضارع يشبه الاسم والاسم معرب، فلماذا بني هنا، فلماذا بني في هاتين الحالتين؟ نقول السبب أنه حينما اتصلت به نون التوكيد أو حينما اتصلت به نون النسوة ابتعد عن الاسم، ابتعد عن الاسم، يعني ابتعد عن مشابهته الاسم، لأن نون التوكيد لا تتصل بالاسم، نون النسوة لا تتصل بالاسم، إنما تتصل بالأفعال، تتصل بالفعل المضارع، تتصل بالفعل الأمر. فإذا انتقل من مشابهته للاسم إلى مشابهته للأفعال، والأصل في الأفعال البناء. فانظروا في عدم الاتصال هو أقرب إلى الاسم فيعرب، في أثناء الاتصال، في حال الاتصال، اتصاله بنون النسوة أو نون التوكيد يقترب من الفعل ويبتعد عن الاسم، فلذلك يبنى، فلذلك يبنى. وهذا يعني تعليل لطيف للتفريق بين الحالين متى يعرب ومتى يبنى. إذن هو يعرب إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد لأنه يشبه الاسم. فإذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة فإنه يصبح بعيدا عن مشابهة الاسم، لأن الاسم لا تتصل به نون التوكيد ولا تتصل به نون النسوة، فيبتعد عن مشابهته للاسم ويقترب أكثر من الأفعال، فيبنى كما تبنى الأفعال، فيبنى كما تبنى الأفعال. التفصيل نقول عند اتصاله المباشر بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، عندنا النون نون التوكيد الثقيلة لأكتبن، ونون التوكيد الخفيفة لأكتبن درسي، لأكتبن درسي، فهنا نون خفيفة. فإذا اتصلت بنون الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على الفتح، لأكتبن، لأكتبن. الأصل في البناء أن يكون على السكون، فلماذا لم يبنى على السكون هنا؟ لأن نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة عبارة عن نونين، أي حرف مشدد عبارة عن نون عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فإذا سكننا آخر الفعل المضارع بنينا على السكون سيلتقي ساكنان، فلذلك بني على الفتح. إذن يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرا. لو سألنا سؤالا متى يبنى الفعل المضارع على الفتح، سنقول في حال واحدة إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرا. طيب، قوله تعالى ولئن لم يفعل ما أمر ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون من الصاغرين. إذن ليسجنن هنا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، وليكونن هذه اتصلت به نون التوكيد الخفيفة. فهنا في هذه الآية اجتمع النون الثقيلة والنون الخفيفة، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل بإذن الله عز وجل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته، وقد حث الشرع على تيسيرها، فقال صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة وغير المعتدة وغير المخطوبة، والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن. وأما التلميح بإبداء الرغبة في الخطبة فمباح إلا الرجعية، فلا يجوز التلميح لها. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد ذكر له امرأة أراد خطبتها اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطا، منها أن يكون الخاطب عازما على الخطبة، أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يكون النظر بلا خلوة، أن يكون مقصده الاستعلام لا الاستمتاع، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة، ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها. ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى، فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية. ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة ولا مسها ولا الخلوة بها ولا الخروج معها، لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عنه. وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب غير أنه مقدم في النكاح على غيره. فإذا فسخت الخطبة فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا، لأنها في حكم المهر أو هبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل، ولكن الأفضل ألا يستردها، خاصة إذا كان الترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الكلام أيها الإخوة والأخوات عن الفعل المضارع. قلنا إن الفعل المضارع يبنى في حالين: إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، أو اتصلت به نون الإناث. ونون النسوة هي نون الإناث، لكن الأدق في التعبير أن نقول نون الإناث، نون الإناث، لأن الإناث أشمل من النسوة، أشمل من النسوة. لكن لا بأس، الاصطلاح لا إشكال فيه، إذا قلت نون الإناث أو نون النسوة لا إشكال في ذلك. نون النسوة منه قوله تعالى: يأكلن ما قدمتم لهن. يأكلن، هنا الفعل المضارع اتصلت به نون النسوة أو نون الإناث. ما حاله؟ بني على السكون، بني على السكون. خلاصة الكلام أن الفعل المضارع يكون معربا إلا في حالين: إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، مثل ليسجنن وليكون من الصاغرين، أو اتصلت به نون النسوة، نون النسوة، يأكلن ما قدمتم، يأكلن ما قدمتم. حينما نعرب هذا الفعل المضارع في الآيتين ليسجنن، نقول يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. ونون التوكيد طبعا حرف مبني لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. ولا يكون من الصاغرين، يكون هنا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. ونون التوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب. وهنا أشير إلى كتابة نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الخفيفة تكتب وترسم كما يرسم تنوين النصب، مثل ما رسمت في الآية: وليكونن، مثل ما نكتب تنوين النصب، مثل ما نكتب تنوين النصب. لماذا تكتب هذه الصورة؟ لأننا إذا وقفنا على نون التوكيد الخفيفة نقف بالألف، نقف بالألف كما نقف على تنوين النصب، ولذلك رسم مثل تنوين النصب، رسم ألفا، ترسم ألفا، لأننا حينما نراعي في الرسم الوقف. ولا يكون، لو وقف القارئ ولا يكون، وهكذا لو وقفنا على نون الخفيفة نقف بالألف. هنا لأكتبن وهنا لأكتبا، لأكتبا، هذه ألف لكنها هي في تنطق ألفا في الوقف، لكنها هي نون التوكيد الخفيفة. هذه يعني معلومة مهمة جدا في الكتابة: نكتب نون التوكيد الخفيفة كما نكتب تنوين النصب بالألف، ونقرأها إذا وقفنا ألفا، إذا وصلنا نقرأها نونا. يعني لما أقول لأكتبا درسي هنا أنطقها نون، لكن إذا وقفت أقول لأكتبا، لأكتبا، فيتنبه لذلك. هنا في اتصال الفعل المضارع بنون النسوة نقول يأكلن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. هنا نون النسوة ضمير، ليست مثل نون التوكيد. نون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب، لكن نون النسوة، النسوة، نون الإناث ضمير، فحينما نعربه نقول نون النسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل مبني على الفتح، يأكلن. النون مبنية على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. إذن هنا يأكلن، انتبهوا معي، يأكلن فعل مضارع مبني على السكون. طيب قد يقول يأكلن فتحة، لا، نحن ننظر إلى آخر الفعل يأكل، آخر الفعل اللام. النون هذه كلمة أخرى، فيأكلن فعل مضارع مبني على السكون، السكون لاتصاله بنون النسوة. ما عدا هاتين الحالتين يكون الفعل المضارع معربا. وإذا قلنا معربا يعني أنه يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. فمتى يكون مرفوعا؟ متى يكون مرفوعا؟ هنا سنتحدث عن حالات إعراب الفعل، رفع، يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم. إذا لم يسبق بناصب أو جازم، إذا لم يسبق بأداة ناصب أو أداة جزم، أو ولم يكن أيضا معطوفا على فعل منصوب أو مجزوم، لأن العطف المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه لأنه تابع له. فإذا لم يكن كذلك فإنه يكون مرفوعا. إذن متى يكون الفعل المضارع مرفوعا؟ يكون الفعل المضارع مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم، إذا لم تسبقه أداة نصب أو أداة جزم، ولم يكن معطوفا على فعل منصوب فإنه مجزوم. حينما نقول يكتب، يذهب، يجري، يكتبون، يعلمون، كل هذه أفعال مرفوعة. لما أقول القوم يعلمون ما أمرهم الله به، يعلمون، هنا فعل مضارع مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه تجرد عن الناصب والجازم، لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم، فإنه إذن يكون مرفوعا، يكون مرفوعا. إذن متى يكون الفعل المضارع مرفوعا معربا مرفوعا؟ إذا لم يسبق بناصب أو جازم. طبعا إذا لم يكن متصلا به نون النسوة أو نون التوكيد، انتهينا، تلك حالات البناء. إذا لم يكن متصلا به نون التوكيد أو نون النسوة فإنه يكون معربا، يكون مرفوعا إذا لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم، أو أداة جزم. طيب هنا الفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، ويرفع بالضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر، ويرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. الفعل المضارع أو الأفعال الخمسة هي الأفعال التي اتصلت بها واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة. إذن هنا علامات الفعل، رفع الفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر. يذاكر الطالب دروسه، تنظم الزوجة بيتها، تنظم، هنا يذاكر وتنظم مرفوع. لماذا؟ لأنه لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم، فهنا مرفوع. طيب هو صحيح الآخر؟ إذن يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. هنا يرفع بالضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر، إذا كان آخره واو أو ألف أو ياء، يسعى، يمشي، يدعو، يرجو، يعني هنا يهدي، يهدي. فهنا إذا كان الفعل المضارع آخره معتل، يعني آخره حرف علة واو أو ألف أو ياء، فإنه يكون مرفوعا بضمة مقدرة، بضمة مقدرة، لأن حروف العلة الضمة إما أن تكون متعذرة أو تكون ثقيلة، تكون متعذرة مع الألف وتكون ثقيلة مع الواو أو الياء، ولذلك تقدر هذه الضمة. فهنا نقول يسعى المسلم، يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ولو قلنا يرمي كذلك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة.